أو دين، وصية أو دين. طيب هل يفهم من هذا أن الوصية تخرج من التركة قبل الديون؟ الإجابة لا، بل الديون أولا ثم الباقي بعد أداء الديون. إن بقي شيء نأخذ منه الوصاية في ثلثه وبعد الثلث بإذن الله، ثم بعد ذلك حكم الثلث، وكل ذلك بعد مؤن التجهيز. يبدأ بمؤن التجهيز، تجهيز الميت من تغسيله وتكفينه وحمله ونقله إلى مثواه الأخير، هذه أول ما يبدأ بها من مال الميت، وينتهي الأخذ من مال الميت بقبره، بقبره، قبر هنا مصدر، قبره يقبره قبرا، في القبر معنى اللي هو لسه، قبر نفسه اللي هو الجدد اللي هو الحفر التي يوضع فيها في اللحد أو الشق، والقبر المصدر قبره يقبره قبرا. فينتهي الإنفاق من مال المورث أو مال الميت إلى أن يوضع في قبره، أما ما يفعل بعد ذلك فلا يكون من مال الميت، وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، فربما أنفقوا على مصاريف التعزية من مال الميت فهذا خطأ. إن فعل برضا من الورثة هم أحرار، أنهم وافقوا على ذلك، لكن أحيانا وكثيرا ما يكون بعض الورثة قصرا، يكون قصرا، فحضرته يجي يعمل مصاريف للجناء لما بعد القبر من مجالس التعزية أو غير ذلك من مال المورث، مال الميت، ويكون من بين الورثة أطفال قصر وهم لم يوافقوا على ذلك، هذا مالهم الآن، الآن المال بعد ما انتهى القبر، بعد ما وضع في قبره أطال الله عمركم في الخير، صار هذا الباقي بقى هذا مال الورثة، يخرج منه الديون ويأخذ منه الوصايا وتقسم على التالي. إذن هو متعلق بالغير، بالدائنين، بالموصى لهم، بالورثة، يبقى لا يجوز أن ينفق منه على شيء لا يحتاجه حضرة الميت. الميت احتاج إلى أن يوضع في قبره، فما كان قبل ذلك ينفق من ماله وجوبا حتى ولو كان مدينا، لأن من الذي تضعه في قبره من ماله، ينفق عليه حتى يوضع في قبره، بعد ذلك يا مال الموصى لهم، مال الدائنين، مال الورثة. فلا يجوز أن تقام مجالس التعزية أو غير ذلك من جهات الإنفاق من مال الغير، وبالأخص لو كان هناك قصة، لأنهم لا رأي لهم، قد نجمع، يتصور نحن نجمع الدائنين والموصى لهم ونجمع الورثة ونقول يا أيها الدائنون ويا أيها الورثة ويا أيها الموصى لهم سنعقد مجلسا للتعزية يتكلف كذا وكذا، قالوا موافقون، يتفوق. لكن ما رأيك لو كان أحد هؤلاء موصى له أو دائما أو وارثا يكون مجنونا ولا يكون طفلا صغيرا، فكيف تأخذ رأي المحجور عليه؟ يبقى هذا مما لا يجوز، يبقى يفعل من مال الشخص. أنا أردت أن أعقد مجلسا للتعزية من مالي، أنشر في الجرائد أن فلانا مات من مالي أنا، لا من مال المورث، لا من مال المال. لا بد من موافقة أصحاب الحق، أصحاب الحق الدائنون إن كان الموصى لهم، إن كان الورثة، إذا اتفقوا جميعا أهلا وسهلا. لماذا نقص المسألة من المسألة إيه؟ لعدد الحق مين؟ لحق مين؟ مين اللي عايز يعني العذاب؟ قارب الميت، أصحاب الميت، زملاء الميت في العمل. يعني اللي عايز يعمل مجلس تعزية هو حر يعمل المال. مال الميت يخصم من ايه؟ صرفنا عليه لغايه لما قبرناه بقي 100 جنيه. من مال الميت مالهم بقى مالهم بدل انت حاجات مال الدائنين ومال الموفى لهم ثم بقى مال الورثة. انا ليا نصيب، انا احد الورثة وليا نصيب، انا عايز اعمل من هذا المال اعمل من هذا المال الورثة. لا يعني انا مش فاهم سؤالك، لكن عايز انا قلت لك مش فاهم سؤالك. انا بقول لو احنا لو فعلنا مطاريف كمجله العزاء او ما ينصر في الجرائد، فعلناها من مال الميت، من مال الميت، وانفقنا هذا المال، خلاص ذهب مال الميت. فين المال يا اخوانا؟ المال صرفنا، عملنا مجلس العزاء ونشرنا في الجرائد وعملنا السبيل وعملنا وعملنا وعملنا. طيب وانا دائم فين المال؟ دفعت من ورثة ازاي يعني؟ مش فاهم. مال الورثة؟ أنا ما قلتش كده. مال الدائنين والموفى لهم والورثة، قلت ثلاث جهات، دائنون وموفى لهم وورثة، مش ورثة بس. ما بقاش مال الورثة، لما مات بقى مال ثلاث جهات. دائنون موفى لهم وورثة، خلاص انتهى مال الميت بقى، انتهى مال الميت بقبره، يبقى مال ثلاثة جهات. مال ميت بعد القبض كل مال يخرج يعتبر مال الناس الثانيين اللي هم الدائنون والموفى لهم. ايوه الدائنين المال دول يعتبر تأمين الدهر حق قام من مال ميت حق لهم. هم الورقه من مال ميت ده؟ ما هو الورقه من مال ميت والموفى لهم مال ميت، تقصد ايه؟ مش فاهم. ما هو الورقه من مال الميت والموفى لهم مال ميت، الدائنين من مال الميت، انا مش فاهم انت عايز ايه. اي انفاق يظهر او اي شيء يخرج بعد قبره يكون هناك مثيل لا يعتبر مال الهم العيلة اللي بتتابع فيه. لو احنا نعمل كذا يبقى نستهدف نفس كل البقية، يعني في كلمة ما استشفش حد لذلك يعتبر لذلك انه مات، انه لسه لم يقبض. هو الاصل اخرج بين الديون وبين الحاجات التانية دي كلها، السبيل مش عارف العداء وكل الكلام ده جاب جنب ده جنب دي حد جمعت الدين معاك، دي اصلا مقدمه مثلت لحضرتك مثلت لحضرتك ان احنا اخذنا القرشين اللي فاضلين عملنا بيهم مجلس عزم. الدين ياخد ايه؟ ده اللي انا بقوله. استاذن مين؟ استاذن مين؟ استاذن الدائن. استاذن الدائن. الديون استاذن الدائن. الدائن؟ ها؟ يعني ايه؟ الدائن نقول له الدائن. استاذن الدائن اقول له يا حضرة الدائن انت ليك 100 جنيه. وهي اللي بقيت في تركاته كله كلها 100 جنيه، ممكن نعمل مجلس عزاء؟ يقول اه موافق. هي بتاعته 100 جنيه بتاعته. ما عادش في حاجه خلاص، فاضل 100 جنيه كل اللي فاضل في المال 100 جنيه. وهو مدين لفلان ب 100 جنيه. اذا ما عادش في ما يوصى فيه، ما عادش في ورثه. ما لهمش حاجه عندنا. لو قسمت التركه، كل واحد خد الجزء بتاعه وصاله كل حاجه، وظهر الدين بعد كده. انا بعمل ايه؟ نجمعها من الورث مره اخرى. تمام خلاص. نجمعها من ورثة كلهم بنصيب يعني. لازم يبقى مش مالهم، مال دخل لهم بيتهم تجيبهم غلط. زي ما حضرتك بتروح تشتري حاجة والراجل بيرد لك الباقي، بدل ما يرد لك 10,000 رد لك جنيه. من حقه إن ياخد اللي في جيبك تاني، دخل جيبك غلط. وزعنا التركة على الورثة ثم تبين أن هناك دينا. نجمع من جيوب الورثة مرة أخرى، أنتم أخذتم ما ليس لكم. لأن الدين قبل التركة والوصية قبل التركة. نعم. أي. إذا كان برضاهم مفيش مانع. يعني احنا الورثة، أنا وأخي الوارثان الوحيدان، فاتفقنا أن احنا نبقي، اتفقنا أن نبقي شيئا نجدد به ذكرى والدنا، نجدد به المقبرة، نعقد مجلسا نقول كان أبونا رحمه الله يفعل كذا وكذا من أعمال الخير، فنريد أن نكمل مسيرة والدنا مثلا. اتفقنا. مفيش مانع الاتفاق، اصحاب هم اصحاب المال يفعلون فيما يشاءون من الافعال المباحه. موافق ولا مش موافق؟ انا فقير وموافق، العبره بالموافقه، العبره بالرضا، بالرضا. يعني لا ننفذ هذه الاعراض قهرا على الناس. ليست سيفا مطلقا على الناس. هذا مالهم يفعلون فيما يشاءون، ارادوا ان يصرفوها في هذا الاتجاه يضعونه في سبيل للميت كما يحبون بنسب متساوية بنسب متفاوتة كما يشاءون. قال الآية قدمت الوصية على الدين رغم أن الدين مقدم. نحن كنا نتكلم على أن أول شيء يفرض مصاريف الميت، ثم بعد ذلك الديون، يبدأ بالديون بعد مصاريف الميت قبل الوصايا، ثم الوصايا، ثم بعد ذلك وفي النهاية إن بقي شيء يبقى التركة تقسم. والديون منها ديون لله عز وجل ومنها ديون للخلق والعبيد، وهذه محط خلاف بين العلماء، هل تقدم ديون الله عز وجل على ديون العبيد أم العكس؟ محط خلاف بين العلماء، ومذهبنا أن دين الله تعالى مقدم على دين العبيد، والمقصود بدين الله تعالى هو ما على الميت من حد لم يحده، وكان قد أتاه موت من حد، وكان ميسورا مستطيعا صحيحا سليما يفوت الإرسال الفوت على الرحلة ولم يحج، فيموت بلا حد فيكون مدينا بهذا الحد لله عز وجل. صيام لم يصمه وكان عاجزا عن الصيام فهو مخاطب بأن يخرج عن كل يوم إطعام مسكين فلم يفعل، فهذا هو مدين لله تعالى، نذر لم يوفي به فهو مخاطب بذلك، كفارة من الكفارات، كفارة يمين، كفارة ظهار إلى آخره، كل هذه ديون تسمى ديونا لله عز وجل، فهذه مقدمة. ثم بعد ذلك ديون العبد، زيد وعمر وفاطمة وهند، ثم بعد ذلك الوصايا، ثم بعد ذلك التزكية. فلماذا قدم الله عز وجل الوصايا؟ قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدم الوصية على الدين، أعلل فقال وإنما قدمت الوصية في الآية على الدين للاهتمام بها، لأن النفوس قد تشح بها لكونها تبرعا بخلاف الدين، الدين له مطالب، أما الموصى له قد لا يعلم أصلا أنه موصى له، وقد يستحي أن يأخذ أنه تبرع، صحيح أنا عرفت أني موصى لي بكذا لكن قد أستحي أن أخذ، بخلاف المدين، المدين بخلاف الدائن لا يستحي من ذلك لأنه أخذ منه، أخذ منه هذا الدين إلى أجل مسمى، التبرع ده مجرد محض كرم من الموصي فقد يستحي ولا يأخذ. فللاهتمام بالوصايا قدمها الله تعالى لكنها مقدمة من تأخير، فحق الوصايا أن تكون بعد الديون، وحساب الثلث إنما يكون بعد أداء الديون، يعني عندما ننظر ثلث المال وتنفذ فيه الوصايا قهرا وما زاد فبإذن الورثة، هذا على المال الباقي بعد سداد الديون. طبعا احنا قلنا من شويه كده مذهبنا، مذهبنا ان ديون الله تعالى اولى من ديون الخلق، مع ملاحظه الشيخ بيسال ترك 20,000 جنيه ولم يحج عليه حد، لانه قد يكون لم يحج وليس عليه حد، كيف ومع ان ترك 20,000 جنيه مثلا او 100,000 جنيه، انه يكون قد اتاه يا ملكي اتاه 100,000 جنيه بعد ما انتهى موسم الحج، يعني مثل الحد الماضي دوت لما أتاني وليس معي ولا مليم ومعي مال لا يبلغني بيت الله عز وجل، وسبحان الله بمجرد ما دعوت في يوم عرفة يا رب، يوم عرفة خلاص ما رحتش، وأنا في يوم عرفة قاعد في المسجد بدعو يا رب أريد 100,000 جنيه، 100,000 جنيه يا رب، وغمضت عيني وبكيت لله عز وجل ربي، فتحت عيني لقيت في إيدي 100,000 جنيه، كتير على الله مش كتير على الله، حاولت اوصل، ما انا لسه انا قدامي اقف عرفه قبل طلوع الفجر، ممكن اروح انا في عرفه، ممكن اروح اشد الرحال واركب الطياره اوصل عرفه قبل طلوع الفجر يوم النحر الحق الحج، وجب عليا الحج اهو، رحت الخطوط السعوديه ما لقيتش، رحت الخطوط المصريه ما لقيتش، الخطوط الاسرائيليه ما لقيتش اي حاجه، مصر فيها للاسف خطوط اسرائيليه ما لقيتش اي حاجه تروح لي هناك، يعني الخطوط الاسرائيليه ما تروحش الرياض الحمد لله لسه ما طبعوش مع ربنا لسه، فما عرفتش اروح، راح على الحج، هل انا اثم؟ مش اثم، وجب علي الحج، وجب علي الحج، وجب علي الحج، ليه؟ لانه اتاني في اثناء موسم الحج، يبقى اتكتب علي يجب على فلان الحج، لما اموت لازم يطلع من تركتي هذا المبلغ، لكن لاني لم اكن مخلصا في الدعاء المال ما جاليش الا بعد ما انتهى يوم عرفه، المال جاي الحمد لله 100,000 سليمه مع بالعدد كده الحمد لله مفيش منهم مالين نقص، لكن اتى بعد طلوع فجر يوم النحر، يبقى انا ليس واجبا علي الحج، يعني لم اكن مستطيعا عندما اتاني موسم الحج، فالعبره بالمستطيع عند وجود او عند زمن الحج، لكن العبره مش ان هو استطاع بعد، انا غير مكلف بالحج اصلا، اتاني المال في بقية للحجة، أتاني المال في محرم في كذا في كذا، العبرة بأن أكون مستطيعا فين؟ في أشهر الحج، شوال ذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه العبرة بالاستطاعة في هذه الأيام، أما مستطيع في غير أيام الحج عايا 1,000,000 جنيه، وقبل شوال ذهبت 1,000,000 جنيه، أبو بكر أنفق ماله هنا وهنا لا يبقى له شيء، في شوال وذو القعدة وعصر ذي الحجة لم يكن معه مال فليس مطالبا، ليس مكتوبا عليه الحج، لم يكلف بالحج، لم تشغل ذمته بالحج، خلاص فاللي بيسألنا حضرة السائل بيسأل بيقول انه ترك 20,000 جنيه. الاول نبحث هل هذه 20,000 جنيه كانت موجودة عندما اتاه موسم الحج ولا لا؟ ده اول سؤال. كان في موسم الحج وكان معه 20,000 جنيه، يعني كان مخاطب بالذهاب. بس اخذ مذهب الشافعي، الشافعي بيقول الحج على التراخي مش على الفرض، فاخذ مذهب الشافعي ومات آثما لانه لم يحج، فيجب الحج. لكن بيقول ما تركش 20,000 جنيه وعليه الدين لشخص 20,000 جنيه، ومذهب الشافعية أنه يقدم دين الله على، والحج هنا في هذه المسألة على دين العبيد وهو دين زيد 20,000 جنيه. ما احنا عندنا مخرج وهو أنك لا تحج من مصر. حجة مصر الآن 20,000 جنيه فحسب، قليلا وأكثر قليلا أو كثيرا، لكن ممكن حضرتك تكلف، بل يجب الآن في هذه اللحظة بقى أنك تكلف شخصا ممن يقطن الحجاز مكة أو جدة أو جدة أو ما حولها، تكلفه بالأجرة تكريهي، تقول له والله خد 100 ريال 1,000 ريال أقل أكثر حسب سعر الموسم وحج عن فلان، لأن هذا حيوفر لنا تجدي من زي. إذا مش محتاج حاجة تطلع من مصر ب20,000 جنيه عشان تحج عنه، فيكفي إنك تطلع يا دوبك مصاريف الحج وكراء الشخص الذي يحج عنه في بلاد الحجاز، طالب من الطلبة اللي قاعد هناك ساكن في كان هناك يحج عن الميت بكتيره 2,000 جنيه بكتيره يعني، ويبقى معك حضرتك 18,000 جنيه تسد بها جزءا من دين ده. فجمعت بين حسنين، سددت دين الله تعالى على هذا الميت وسددت جزءا من دين ده. وهذا يحصل عند التنازع، الورقة يدون ما لا أبيهم ما لا مورثهم وعليه حج، بلاش دين حتى الورقة نفسه، بدلا من أن تأخذ كل هذا المبلغ تنفقه في حج عن مستحق، لكن حج بأقل من ذلك وباقي المال وزعه على الورقة، خاصة لو كان في قطة. يعني ربما الكبار البالغون يوافقون على أن يحج عنه يا رب 100,000 جنيه، هم أحرار، لكن الكفر مش موافقين، احنا مش موافقين. طلعوا واحد ب2,000 جنيه بنص 1,000، فهذا مما ينتبه له. نعم. دين على مين؟ خلاص يقدم من الدين الحج، يعني أحج أقله ما يقلش عن 500 جنيه، ما يقلش حتى لو خلينا واحد من جوه مكة كان عرفة يحج عنه، مش سعر الموسم 500 جنيه. بحثنا لقينا ان سعر اللي ممكن واحد يحج عن واحد مش حد شغال يتطوع لازم ياخد أجر، كام أجرك؟ 500 جنيه. بحثنا 500 ريال أي حد، وهو ترك يا دوبك 300 ريال 300 جنيه وفي دين، خلاص يبقى ما فيش حد يعمل ايه، الله يتولى بقى ونسد الدين اللي عليه او جزء من الدين اللي عليه للعبيد. نعم. طبعا معنى هذا انه يقتطع من التركة مال لحد في عام قادم او عام بعد قادم او عام لاحق دين، كما بالضبط لو كان عليه دين لزيد وزيد غير، نقتطع لزيد هذا الدين ونحتفظ به وننميه له كمان. يبقى الأول دليل المشروعية طبعا هو الكتاب العزيز، وإن كان من ناحية القوة الإجماع. دليل المشروعية الآخر وهو السنة الشريفة، قال وأخبار، والأصل فيها قبل الإجماع قوله وأخبار، قوله تعالى كذا وأخبار كخبر ابن ماجه، وبالمناسبة ابن ماجه بالهاء وليس بالتاء، فلا تقول ابن ماجة مثلا ولا تكتب التاء بالنقطتين، بل ابن ماجه بهاء ساكنة وصلا ووقفا، وهذا طبعا عند أهل الحديث يعلمه علماء الحديث. كخبر ابن ماجه المحروم أو حديث يعني حديث مرفوع المحروم من حرم الوصية من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له. المحروم من حرم الوصية يعني حرم من هذه الجهة من هذه الجهة أنه لم يوصي وإلا فلو كان له طاعات أخرى فلا يظلم شيئا. من مات على وصية مات على سبيل وسنة سنة هي السبيل يعني على اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا من باب عطف المترادفات على سبيل وسنة وتقى وشهادة. هل الشهادة المقصود بها الشهادة في سبيل الله يعني يأخذ أجر شهيد مثلا بعضهم نفى وبعضهم أثبت بعضهم نفى بعض الشراح نفى وقال لا لا يأخذ أجر شهيد وإنما مكتوب بالشهادة هنا شهادة على كونه مصدقا بهذه الشعيرة المحترمة شهادة يعني تشهد له وصيته التي فعلها يعني في حياته تشهد بأنه مصدق بهذا الدين وبهذه الشعيرة وبهذه السنة المحترمة. وبعضهم قال لا شهادة بمعنى في سبيل الله كشهيد الآخرة يعني. ومات مغفورا له. وكخبر الصحيحين ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال المحشي كلاما مهما قال أي مع الإشهاد عليها. انظر بقى كلام الآتي ده كلام يكتب بماء الذهب مهم جدا. أي مع الإشهاد عليها ليه؟ قال لا يكفي أن تكون مكتوبة حديث نص الحديث إلا ووصيته مكتوبة عنده. يقول أي مع الإشهاد عليها لابد أن يكون هناك من يشهد على هذه الوصية فيكتب ويشهد يقول يا زيد ويا عم اشهدا بأني قد كتبت هذه الوصية يجعلهما يوقعان أو لا يوقعان مهم أن يكون عنده شاهدان على هذه الوصية ولا تصرف الكتابة يكفي أن يوصي إلى عدلين يثبت بهم الحق قضاء لو احتجنا إليهما عند القاضي ثبت بهم الحق. يبقى الوصية قد تكون في شكل كتابة بشرط الإشهاد حتى تتبع آثارها أو يشهد يعني يتلفظ بها سفاهة ويشهد على ذلك اشهد أني قد أوصيت بهذا القلم لفلان يشهد عدلين على ذلك يثنى عدلين على ذلك بحيث أنه لو احتيج عند النزاع بين الورثة وبين الدائنين وبين الموصى وهكذا يذهبون إلى القضاء فيشهدان على ذلك. انظر بقى ماذا يقول قال أي مع الإشهاد عليها. لماذا اشترط هذا مع الكتابة؟ قال لأن الكتابة بلا إشهاد لا عبرة بها. ده مذهبنا مذهب الشافعية أن الكتابة كناية مذهب الشافعية الكتابة كناية عندنا معاشر الشافعية معناها أنها لا تحتاج إلى النية. والآن حضرته لما ينتقل ويذهب إلى الرفيق الأعلى من الذي يخبرنا عن نيته؟ فالذي يخبرنا عن نيته الشاهدان يبقى يحتاج إلى شهادة. الكتابة وحدها لا تكفي لأنه ربما أراد أن يوصي ثم تراجع عن ذلك ونسي أن يقطع الورقة ضاعت منه الورقة مات قبل أن يقطع الورقة ربما كان يجرب خطه ربما لما احتمل الأمر والمال متعلق بحق الورثة يبقى لا نخرج المال عن الورثة المستحقين بمجرد الظن ولو كان غالبا لأن اليقين نازل بشيء. هذا المال بموت الميت انتقل بيقين إلى الورثة وهناك ظن قد يكون غالبا راجحا او مرجوحا بانه لا ده بعض هذا المال لفلان الموصى له. الدليل ادي الورقه دي تحتمل احتمالات كثيره واليقين لا يجب شيء. فاذا الكتابه عندنا كنايه يبقى لابد من الاشهاد، لان الكتابه بلا اشهاد لا عبره بها عندنا. فإن اقتصر على الإشهاد كفى، يبقى مش لازم الكتابة، يكفي الإشهاد. يكفي أن يشهد كفاهة بلا كتابة. قال الدميري: رأيت بخط ابن الصلاح نقط ألف عندي، ابن ناقص ألف عندي. رأيت بخط ابن الصلاح أن من مات من غير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ، والأموات يتزاورون سواء والأموات يتزاورون سواه، فيقول بعضهم لبعض: ما بال هذا، ما بال هذا، يعني لا يتكلم، فيقال: مات على غير وصية. قال: وكانت أي الوصية واجبة في صدر الإسلام للوالدين والأقربين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب، وهذا من ألفاظ الوجوب، وكانت واجبة في صدر الإسلام، ونسخ ذلك بآيات الموارد. وهذه الآية مما استدل بها ابن حزم على وجوب الوصية، الوصية الواجبة والتي أخذ بها القانون أنها لم تنسخ، لأنه ما من آية في كتاب الله تعالى قيل إنها نسخت إلا وقيل إنها لم تنسخ. ما من آية واحدة، مفيش آية مجمع على كونها نسخ. هذا في كتب علوم القرآن، أنه ليس هناك آية أجمع على نسخها. ما من آية قيل إنها نسخت إلا وهناك من يقول قل أو كثر بأنها لم تنسخ. وهذه منها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك، بجمهور أنها منسوخة بآيات المواريث، لكن هناك من قال أنها لم تنسخ، ومنهم ابن حزم. مآلف المحل مأخوذ عن التابعين، مأخوذ عن مقطوع. عند السفاري، عند السفاري. توقيعي وتاريخي، ما علاقة التاريخ بالموضوع؟ كتب النهاردة وكتب عليه اسمه وكتب في أوله أقسم بالله العظيم، وكتب في أولي أقر وأعترف أنا وأنا في كامل قواي العقلية. على فكرة إنه يكتبوا يوم موته ده تهمة، لكن إحنا هنقول اللي ما فيهوش تهمة، اللي ما فيهوش تهمة لأنه مرض الموت. خلاص أنا هدعي إنه هو مريض. عندنا لا، عند الشافعية لأنها في احتمالات، في احتمال يكون كتبها ويقصد تجربة الخط، بيرد زي ما بيردد الفكرة في ذهني رددها في قلمي، بيقلب الفكرة في ذهني. أوصي لمسامح ولا ما أوصلوش؟ والله سامح ابن حلال أوصيه، ده مجنني ما أوصلوش. أوصي ما أوصيش، أوصي ما أوصيش، أوصي ما أوصيش، بيردد الفكرة في ذهني ورددها في قلمي. العقود ألفاظ. ده احنا متأكدين، ده انا بقول لك خطي، انا مش لا اشك فيه ان هو خطي، فانا بلاش تجيب لي صورة تقول لي ان هو بيشوفه وهو بيكتب، وامتحى جانبا وكتب واطلعنا عليه وصورناه وهو بيكتب بالفيديو غير قابل للطعن، صورناه وقال لنا على فكرة، قال لنا على فكرة أنا دخلت من شوية قفلت على نفسي ورحت كتبت وصية لفلان، كتبت وصية لفلان. قال لي مين؟ قال لي واحد مفيش شاهدين. نعم ما تموت وتخلصوا ده. يعني وصية وديها تخلص المصري، يعني الفرع الوارث، الفرع الغير الوارث له وصية واجبة في القانون المصري بقيود بشروط معينة. الفرع غير الوارث يعني لو مات عن ابن وابن ابن، ابن ابن ياخد ابن. انا قصدي اللي انا بقوله لك ده، مات عن ابن وابن ابن، ابن الابن ياخد ايه؟ ما حبوب بالابن عند القانون المصري بياخد. انا بشرح لك الكتاب الاعلى دي اسمها وصية واجبة، يعني كأنه اوصى. الواجبة بمعنى مقابل الوصية اللي معنى اسمها وصية اختيارية. لو مت ادوا اشرف القلم دي وصية اسمها وصية اختيارية، مقابلها وصية اجبارية. اجبارية يعني هو ما نطقش بيها، ما مين نطق بيها؟ القانون المصري. موجودة نفس المعنى بس الآلية دي مقدارها ايه ومين اللي مين البطن اللي ياخد مين البطن اللي ما ياخدش، تفاصيل موجوده في القانون المصري عملها المشرع. ده معنى الوصيه الواجبه. وصيه واجبه لما يجي يقول الناس بس الميت ما وصاش، ما احنا عارفين ما وصاش، اسمها وصيه واجبه. لو كان وصي ده اسمها وصيه اختياريه، مش هو اللي وصى ده، احنا بنعتبره كانه وصى لانه ايه قصر لما ترك هؤلاء الاحفاد صغيرين من غير ما يديهم حاجة. أبوهم مات في حياته، أمهم ماتت في حياته، هيتلطموا بعدين. وصية بس حدود الثلث ليها ضابط أنها يأخذ نصيب الأصل أو الثلث أيهما أقل، نعتبرها وصية مش فرض مش ميراث، وصية تحذف أولا ثم توزع المواريث، تعمل معاملة الوصايا للمواريث. لماذا لم يمكن الحديث على المشاهد لكن في الكتابة يعني كتبت جميع الكلمة؟ ما هو الحديث بيأخذ وحده يا دكتور أحمد، الحديث لا يؤخذ وحده. والشافعيه لما بيقولوا بشرط الاشهاد ما بيقولوش ده في الوصيه فقط، بيقولوا في كل حاجه. احنا بنقول الكتابه كنايه عندنا في كل حاجه، في الطلاق في الاقرارات في كل حاجه، كل العقود الكتابه كنايه من النطق. لكن واحد اخرج ما بيقولوش غير انه يكتب او يشاور. ابو غير الشافعيه؟ لا غير الشافعيه ما عندهمش، عندنا احنا جدعان. لا مش مجمع عليه عند الشافعي. وصلنا الى طيب. قال لان الكتابه بلا اشهاد لا عبره بها، فان اقتصر على الاشهاد انتهينا من هذا كله. ثم نسخ وجوبها، قال لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم نسخ وجوبها بآية المواريث، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى هذا الحديث يضرب به المثل أو يستشهد به على نفس القرآن بالحديث، فيقال لا الآية منسوخة بآيات المواريث مش بالحديث. هناك من يعترض هل ينسخ القرآن بالحديث؟ فيقولون لا، ويعترضون عن مثل هذا الشاهد ويقولون أصل الآية لم تنسخ بهذا الحديث، لما نسخت بآيات المواريث. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه وبقي استحبابها. إذا كانت واجبة صدر الإسلام فنسخ ذلك وبقي استحبابها، فهي سنة مؤكدة إجماعا. وإن كانت الصدقة في الحياة أفضل منها، الصدقة في الحياة أفضل من الوصية. ليه؟ لأن حضرتك بتخرج المال في حياتك وأنت سحيق تخشى الفقر وتأمل الغنى، لكن بعد ما تموت أنت فاضلت بين أن يأخذ هذا المال والموصى له وبين أن يأخذه الورثة، فأنت لن تأخذه في كل الأحوال، إما يأخذ الورثة إما يأخذه الموصى له. لكن أن تخرج من مالك وأنت قادم على الاستمتاع به فتعطيه في حياتك صدقة للغير، هذا بالتأكيد أفضل من الوصية التي لا نصيب لك فيها إلا مجرد الأجر، ولو صحيح له أجر لكنه يمنع نفسه من التمتع بها في الدنيا في حالة العطية والهبة والهدية، أما في حالة الوصية هو لا يتمتع بها، يأخذ الأجر فقط. يبقى في الصدقة في أجر، وأن يغلب شحه يقاوم شحه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن في حالة الوصية هو له فيها الأجر فقط ولا مقاومة للشح، لأنه لا يتمتع بها بعد موته. فالصدقة في حياته أفضل من الوصية، رغم أن الوصية سنة مؤكدة مسنونة. يبقى في أصلها سنة ولكنها تجري عليها الأحكام الخمسة. قال وقد تباح كالوصية للأغنياء، كما أنه يجوز الصدقة على الغني فيجوز الوصية للغني وللكافر، يجوز الوصية للكافر كما أنه يجوز الصدقة على الكافر. وقد تكره كالوصية بزائد عن الثلث أو كانت للوارث. الوصية للوارث مكروهة صحيحة ولكنها مكروهة، الوصية بزائد عن الثلث صحيحة ولكنها مكروهة، الوصية للوارث أو زيادة عن الثلث لا تجوز في الزائد ولا للوارث إلا بإذن الورث، إلا بإذن الورث، فهي صحيحة ولكنها مع الكراهة. طبعا كل هذا عند الشافعي. القانون المصري يجوز الوصية للوارث في حدود الثلث قهرا وبلا حاجة إلى إذن الورث، فيعامل الوارث وغير الوارث معاملة واحدة في جواز الوصية له ونفاذ الوصية بالثلث قهرا بلا حاجة إلى إذن الورثة. وهذا مأخوذ من غير المذاهب الأربعة، ليس فقط الشافعية، لا وصية للوارث عند المذاهب الأربعة، والقانون في ذلك أخذ من خارج المذاهب الأربعة، أخذ من عند الشيعة. صدق على الغني صدق على ولا ثواب، لأن في كل ذي كبد أو ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. والغني ده عنده كبد رطبة ولا ما عندوش؟ إذا كان الحيوان له فمن باب أولى الإنسان الذي أعزه الله وكرمه ورفعه. يتوب ازاي؟ فلم مباح يوم فات ثواب. امال ايه؟ الصدقة الغني فيها ثواب ازاي؟ لا محدش قال ان فيها ثواب، الصدقة الغني برضه مباح تصح. الصدقة الجارية أخبر علينا ولكنك تنسى أنها الوقف عند من لا يقول بهذا. أنا عند من لا يقول بهذا الصدقة أحسن، الصدقة أحسن. سمعني سمعني، الصدقة أحسن عند من لا يقول أنها الوقف، يبقى الصدقة أحسن. وأنا عللت لحضرتك قلت لك لأنها فيها مقاومة لشح النفس، لكن أن تبذل مالك بعد وفاته أنت فقط حرمت الورثة وأعطيته لشخص آخر، لكن ما قررت نعم وإن انتفع بها كثرة ده نفع مش محدود، ده نفع بقوم فيه شرح، ومن يوقى شرح نفسي فأولئك هم المفلحون. بربي نفسي أنا، بربي نفسي، التربية دي أفضل عند الله، وصفه الله تعالى بأنه مفلح بغض النظر بقى النفع للغير إيه. نغض الطرف الشفاية بيقولوا كده، مش عاجبك الشفاية، المذاهب كتيرة، في الهدوية وفي الزيدية وفي مذاهب شيعية وفي اللي انت عايز كما تحب. ماذا نفعل؟ لا إكراه في الدين ولا في المذهب. وقد تحرم كالوطية لمن عرف أنه متى كان له حق في التركة أفسدها. فأوفي لشخص، هذا الشخص سيفسد التركة بعد موتي، سينازع الورثة ويضايقهم ويزعجهم ويقلق راحتهم، فيحرم أن أوفي هذا الشخص المزعج الذي سيفسد في التركة بعد وفاته. وقد تجد وإن لم يحصل له مرض كالوصية التي يترتب على تركها ضياع الحقوق التي عنده أو عليه. مرة أخرى، وقد تجد يعني الوصية، وإن لم يحصل له مرض كالوصية التي يترتب على تركها ضياع الحقوق التي عنده أو عليه. لو لم يوفي لضاعت الحقوق التي له أو لضاعت الحقوق التي عليه، فيجب عليه أن يوفي. لكن هل هذا يسمى وصية ولا إيقاء؟ يعني صورة أنه يخشى أن تضيع الحقوق التي عليه أو له، إذا حيعمل إيقاء مش هيعمل وصية، هيقول ديوني يسدها عني فلان، مال الذي في الأسواق على التجار يسعى عليه فلان، هذا يسمى إيقاء ولا يسمى وصية؟ وكلامنا فين؟ في الوصية. إذن هناك صورة أخرى للوجوب وهي صورة النذر، ما لو نذرها، قد تجب بالنذر. إذن تعتريها الأحكام الخمسة. قال فتعتريها الأحكام الخمسة، في أصلها سنة وقد تباح وقد تحرم وقد تجب وقد تكره. نعم. لا. أبدا. حاضر. حنقوله. يقول وقد تجب وإن لم يحصل له مرض كالوصية التي يترتب على تركها ضياع الحقوق التي عنده أو عليه. فالشيخ سامح بيت اللي جاب سيرة المرض هنا، إنه بيقول إنه لو حسب هذا الكلام، أنه لو ظن ردها عنده أن حقوقه التي له أو الحقوق التي عليه ستضيع، يجب عليه أن يوصي حتى لو لم يكن مريضا، لا ينتظر إلى أن يمرض ويخشى من ضياع الحقوق التي له أو يخشى من ضياع الحقوق التي عليه فيوصي حينئذ. لا، ده حتى لو لم يكن مريضا، مرض الموت يعني، وهو صحيح معافا، وجاءه هذا الظن الغالب وترجح عنده أنه لو لم يوصي ضياع الحق الذي له وضياع الحق الذي عليه وجب عليه، فلا يحتاج إلى أن ننتظر به إلى أن يمرض، بل بمجرد حصول هذا الظن الراجح له بضياع الحقوق التي لا أو عليه يجب عليه الإيقاء. بس أدي مدخل المرض في المرض. وأركانها كم الساعة؟ 11 جنيه. واركانها الاسبوع القادم ان شاء الله والحمد لله. في حي اي سؤال؟ اتفضل. يعني زاد قال ايه؟ فده يوصي اكثر من الثلث زي مثلا هل نقل هذا الوثيق؟ الثلث ينقل قهرا. الباقي باذن الورث. اذا كان تقصد النصف لغير الورثه. اذا اوصى بالنصف او بالكل لغير الورثه عند الشافعي هذا مكروه. عند الشافعي يجب التنفيذ في الثلث وفي الثلثين او في الثلث الباقي او الى اخره باذن الورثه. كل في نصيبه او كل في نصيبه. نعم عمار. في الثلث. لا في الثلث والباقي باذن الورثه. الثلث قهرا والباقي باذن الورثه. الفارق بين القانون وبين مذهب الشافعيه في الميراث في الوصيه للوارث. صحيحه مع الحرم. هي صحيحه مع الحرم. مش بالقانون ده بالمذهب بالفقه. صحيحة مع عشان كده بقول لك صحيحة مع الحرم. انتبه صحيحة مع الحرم مش باطلة. صحيحة مع الحرم لو عايزها ياخدها يقبلها. ما هو لازم لسه في إيجاب قبول بقى. ده إيجاب ترتب عليه إثم. لكن صحيحة وبإيجاب قبوله بعد الموت يلحق الموت. نعم نعم. اتقاموا زائرين يوم الوفاة. نعم اطعام الزائرين يوم الوفاء من الحلويات والشاي من مال الميت ولا من مال الورثة؟ على حساب مين ده؟ الميت مات خلاص. يعني انا اضيف الضيفان من مالك انت؟ انا اللي اضيف من مالي. هو الراجل انتقل. من قال انه يريد ان يضيف احدا؟ ان يطعمهم حلوى و من قال؟ عادة في عادة الناس يعني في يوم الوفاة أي ينفقون على الزائرين من مالهم من مال الميت يعني. لا من مالهم. ما هو مال الميت صار إليهم. إذا هو من مالهم. إزاي بيوصل في هذا الحال يعني هذا الثلث للزائرين يعني لو أوصى بالثلث للمعزين نفهم. لأن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم. هذه الوصية لماذا ينفذ في الثلث قهرا؟ لأن الله تعالى تصدق علينا بثلث أموالنا. بمعنى أن أنا بعد موت ما مت باخد أجر في ثلث المال كمان. يعني أنفق في حياتي وأخذ أجرا. وكمان تصدق علي ربي سبحانه وتعالى بما بعد موتي بأني أتمتع بثواب يلحقني من إنفاق ثلث مالي حتى بعد موتي. فأوصي به بإطعام المعزين. مفيش مانع. إيه المانع؟ ينفذ من مال الوصايا. يخصم من الثلث. لأنه مالهم بقى.